4 volte di voi tenere reso se le con mappo vedete le condizioni di tutta la chiamata sono con voi voi che dino avrei in casa la bene con il luogo ma con vedi di la Italia con i bambini a Sharjia rigiana l'umanità che è in Italia l'Islamo la vorpevo care un pevo avrei un pevo l'ande muhada la vedi di la Italia وهو أخونا شيخه بإذن الله أرأيك لغوك فدوه لأنه من التالي بين كمفاني من التالي لي وأنا من التالي كمفاني سيقولي هذا روك بموك كتوية لدي وطي يوبر من هذا روك أرأيك كي يكون دوا من دراته ويقاطع يالله أنت لتنو الله أتونا وتفكي من يقوم وقال من أرأيك وارتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقصب منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات أحييكم بأحسن التحية وبأجمل التسليم قائلا لكم مع الحب والاحترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل في علا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه أريد أن يسأل الله سبحانه وتعالى يرضى الله تبارك وتعالى من نوره يورده يرضى الله سبحانه وتعالى من نوره ومن الموت يمكن توقع الله جل وعلا دين الزعمين الزيما جمون قول ناري في سوات إن الله يجري مجمعي وآثار من كل ما ظلمتموه وإن كنت أحسن نعمة الله لنسوها إذا سيد وندر سيد يقول على سوانا توقع الله تبارك وتعالى إذا سيد وندر الله وبالثياب الحق كفر الله سبحانه وتعالى ان ترى الله تبارك وتعالى يذل من فورده يتسنى لذو مكه اكلا رسول الله ومكه يجسسنا اول صلى مكه هاني لا ننادى اري يجسسنا صلوا برب قلبنا والاسلام اري يجسسنا ان شاء الله تبارك وتعالى ولا أخبرك لأمين أن يردوك وجدني أن يقولوا نقوي ونقاع وفي بهم القيوم مريني تبهين من الصفات الشرعي رجالا ونساء ما نتعلم توثق الشرع نائمين بالله تبارك وتعالى فدين الله صلى الله عليه وآله وسلم كم تكاد تسندني تبنني تسندني كم تسندني تكونن بأورو برقو كذلك ونن بأورو كتيرو ونو من نبي ونسال دين الإسلام ودينك الله تبارك وتعالى ودين كامل دين كامل لا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان ولا إلى نقص ولا إلى تغيير قالوا دين الله تبارك وتعالى ولك الدين سمك ولك دين مرك قالوا سبحانه وتعالى وبدينك كلام وبدينك مرك الدين تبدينا كما تبدينا بيداري كما تبدينا بيداري كذلك كما تبدينا بيداري ويداري قل تبارك وتعالى ومن قدر ان يدوم قرانا لما تبدينا ويحسب ما اسلمت لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ورايت في نور الجنه السلام عليكم السلام والسلام لدني عرفك حجة الوداع الله جل وعلا وبيه وانتحمد من اني اتقول دين مولا كان ودين الاسلام كذلك من منيك اليهود مولا دين انه هو نفسه من اتقول دين الاسلام دينك اترك الله وبيه الله تبارك وتعالى وانت كان القران على مرتب لكل كيان كل شيء وتفكر في تفكير التلاوه ودعا سيدي عبد الله مسعود رضي الله عنه بمعنى كتبت وقلت عنه على مرتب بمعنى كل شيء وكل علم في القران بمعنى كتبت وقلت عنه على مرتب وقلت عنه على مرتب كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك كلاك إما تجدر مرتبت لك ولقصنا للأمع عليه الصلاة والسلام وأجل تجدر له وتبحث بهم وردك مخك المتبارك وتعالى ولو هم قدر أن يدلغ في للأمع عليه الصلاة والسلام وما في مقدر وبيب ما يجرب عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى للأمع عليه الصلاة والسلام كلمة وقف ما كتبهم ويقولك مره فوق الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى وديني إذنان قال الليل بالدعاء مني ما جمعني وديني إن كان يتجب لدي سبب قمولنا للسيولة كنت الله جل وعلا أبيه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وتكلمتم به كوك الله هو ديني وتكلم تبارك وتعالى وتبني جلبيرو بالتهاده كوك مشانه وتعالى وقد قلنا ان يجوك اذهبت الذي هو لدي اريد حملناه في البر والبحر بمعنى مغرون به من يوم بإعادات من يوم بإفتتيريه ظهور بيدهم وكذلك ظهور ماجد فمن النصوص وفي مؤمن من انظار الفتح لمن وكذلك في إن قولنا لك أريد أن أقولنا من الطيبات من أفضلك لكل لك قدقي ولكن لم تكن إليه بآل مبنك بدون ما يكون لك مفارس بدون ما يكون لك يامرس شرطوا جرم دول لك نفسر دول لك يمحن الكيفية نقول لك ويسر لنور يلسك إنداري مكي ولا يلسك إنداري جنبه ما يلسك إنداري نياري يلسك إنداري يفقد إنداري بريه والمشروع مدينة الله التي أخرجت عباده والطيبات خاتم نفسه. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خاصة يوم القيامة. وتبارك وتعالى قل قول يريد آدم خذوا زينتكم يستهين سلالكم. عبد الله بن عباس الجماعي المراد بالدين هنا انما هو ثوب وقال عن اجلالي خشوعي. الله تبارك وتعالى وبيه ليبقى جملة المطر الله يستدير تنجي لتنقى الله وتقليه تنجي من كل ضمير انجي لدرد جملة نفسه نعم جرسولات قدقي يرد جرسولات قدقي هرعب هزنان كفر نبل انفن هنالك نعمل انفن هنالك يرقل وان تنقى الله وشداد جيب بطرد قفت من جنائد سنجنائد. فقط بارك وتعالى وشكت من آية

بدليل قوله نفس الرجع على الارتباط والمن التفاق على قسمين. والإمام البلد وهو الظاهر الحقيقي، والإمام النفسي وهو الباب المعنوي. بما تنسي وجنسي أمن وخصوصة أمن وكياه ودول جنسي بين لي يسير منك كن الجنسي دي سوى تفرنسي ممكن كن إن الضمور ممكن بسجدة والجنسي دي سوى تفرنسي ممكن ومن جنسي مروي قد أفضلنا على الفلفان فجواري سوهاتك وريشة ولما تنسف وذلك خير. وما تنسف بإمام الشافعي بماته وزوجه والجنسي إنه إذا المرء لم يلبس لباسا من الرقى لقدمت عريانا ولو كان كافيا. وخير لباس المرء طاعة ربه لا خير لي من كان لله عافيا. إذا قلت شنشوه مثل نرمان أنه يقصر مثلا يومئك وقلت توقفين بجمونك والشنشك لله تبارك وتعالى بريك وقلت توقفين كيانا ولكل مبي ولباس التقوى ذلك خير. جند كل الله لي ولما جند ولكل نفس من تنكرك اكثر اطلاقا اما تلك جند نفسي في تو مرضك جند لذا وكذا يبدو فيحاو كذا يبدو فيكتب كذا يبدو فيموت لتريب على ضعفك قلما بمعنى تقول في مصر ولا جند كل الله كم قولوا مثلا كيف وخطاب للنساء وخطاب النساء وخطاب للرجال اصلا الشريعة دين الاسلام يكون بتربيه بناء حرس النار بالمرجع بسبيل حوله يتمنى بتربيه بناء حرس يكون بكلمة دامك اصلي بناء دم الدليل على الخصوصية حرس الله يديك بيوم هو قوه بالكم كنا قريب بالكم نسيرنا نعيشون ما كنا نرى عليه الصلاة والسلام وإن محمد بن أمثل بسلي كمكمة مكة إسر أم سليلي شكرا الثاني رحمه الله بالذن لهذه الجنة إلى ماك عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال بمعنى صناد بيت أوب بيت وبدين المطابق والمشاجة دين الإسلام حاجة الألا إنما فوق ورب بالبنت فوق ورب جلو كانت تشنجي لرام عليه الصلاة والسلام وبجدي يلقون بلا ويبقى كدفتر الله إكا كنا معنى كان من رام عليه الصلاة والسلام وقلت بقرب من عمر الجنجي فيه صنام من عمر الجنجي فيه وليد كان من رام عليه الصلاة والسلام لما في حديث محلم وإمام أبو داود اللي كنا معنى شغل أتراني التنجي مصفونا الصحيح جميلا يا دي داود حديث كتاب أبو هريرة رضي الله عنه جلال عليه الصلاة والسلام ونوى أبو هريرة بماجر اللعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة النساء والمرأة تلبس لبسة الرجال. جلال عليه الصلاة والسلام الله يهوده هذا الإمام لعن رسول الله شيخ سمين بمان سمدسة قوت الإمعان عجلين نفوق لهم لتك على النظر معنى أعلم ويطور ودعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الفاعل دعاء من الان عليه من الله السلام الطرق ويؤثره طرق مثل مرتبتك وقوده لأن نقول إنما اللعنة من الله شيخ الإسلام ابن تيمية بماتك أكثره والإفعال من رحمته جل وعلا قرانك النسوة مؤمنة ويؤمن إلى شيخ الإسلام ابن تيمية إنما جل على وعوده أرد قوات الإسلام وإما بالمات مثلك الله يؤثر وبكاري أي سمعنا الله مؤمنة ويؤمن معنى يمرهم ويقر القدر من النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه جل وعلا أخبره بلعنه لفاعل كذا وكذا. وخبر كونك مكتوب الله تبارك وتعالى ومثل الأرض يضربون من يقول الله بوليكا لمن يقول لي الله يبارك لأن الله الله تبارك وتعالى يكمل الله عليه الصلاة والسلام يقول في الجماعة ونكمل الله أولي اللهم إلا إن الله تبارك وتعالى من الله وصوه ونعجب الله بحضور يوم أيام الله تبارك وتعالى سبني آية أوليك عليك هدى بمعنى فواسم في قلوب البين قلوب الوزن سنرى عليه الصلاة والسلام وقلوا بيته الله سبحانه وتعالى مؤتي محمد بالسلم يبوته أما سبيله يبوته الله تبارك وتعالى أبدان وحيوه بالقوض وزاقه أريد أن تسمع عن الله عليه الصلاة والسلام بلا شك ومستجاب وجاب إن الزمان كان يقول رأيكم من الله عليه الصلاة والسلام هو يكتب من وقفكم متوضع وقفكم يتوجه بنا يكتب من يكتب من مرمضة وقفكم يتوجه بنا ذهب الله تبارك وتعالى نقول تنجي لدوة الشرع شرع لنا فتوليه واندني لو محرسني لكنانا نقول تنجي لشرع لنا فتوليه واندني محرسني لدويده نواربني أبيان وإلى يدك سوى قرآن ويعود وي الكتب هل تنجي لهوة إرهوة كل سنة من الضبط نقول فهون الإسابة ونقائد الأرض نور فإن ما لم يحدث الشرع فالشرع فبالعرف يحدث فالعمومة لسوة الشريدين كالسرطان من أليك يحب أمون كل يلسطه يرفو بيثونه تنجره من أليك أمون أدام أمونه يرفو بيثونه تنجي لسوة تنجي ورمه أليك أمون أدام يعوره ورمه اللهم إلا أنا رحب قلوب مريم بانه إذا ما رأيك وقت يقول المؤمن من تنجي مأمنين لشري دينا كم ترزني بكل بيته كذلك ترنام من نفس الشيء بسبيل الله إلا يقال مصاب من الجنة لنوم من الدين صيام الرجال تنجي قرب من فوق علماء الزمان وأن الإبوال كفام ونقال مصاب الذين في الزمان لنوم لحتى ونعمل وأن الأصل في اللباس والزينة والإباحة والطهارة أصلهم كفرنتين كنما إكتداري كنولاد ندقي هاهو ذلك الشريع يبيعو هوندكاري نهارمي هارم هوندكاري نهاني هارم أني هوندكاري كهون نسوة لألا إلا يزلتي الحال ما يرون يمون أما كمن باب الأقبالية sen ko fa hollu gol wonni cenci din ko cenci di tawata ko cenci buro nirri e sen ko fa hollu gol cenci ko no wodi di tawata ko cenci hamudi e sen ko fa hollu gol cenci go ko cenci anyaadi bi nisbati ila rijal nenaru alayhi salatu wassalam kambe tigi be mangina ni e dun e yoga e haabu ji matte e yoga e hadisaaje tambe bendani wono kambe nenaru alayhi salatu wassalam sifatan ko be korno tonoko no anda karmo ko be ben jantino no je ay tanti di kambe ne laaro alayhi salatu wassalamu be borno tono ko wi'a te ko al qadim maana mudo kaptani wa hadha qiyamul qadim jiddan gondo ko cancol mo tawata ko nebo gol heccu gol be kambe ne laaro alayhi salatu wassalamu di wodi e dali ka qur'ana e yese ne mu jo mi bene tabaraka wa ta'ala bangina ne wonne qamis no wodo fi zaman yusuf عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى وفيه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألقى سيدها لدى الباب قالت فما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إذا كان تبارك وتعالى وبين لي الخوف ودي حري سميع الأمور عليه الصلاة والسلام واحتمل أورو فرناج زليخة ونرد نومي بعد أورو دينا أوليب حيث لك كم يأن يوسف عليه الصلاة والسلام فرناج مهمني به كم بهول مكت بنفسه مهمني فرناج ونجوم مبين ولقد حمت به وهم بها وجه اللي بوي بيه وَنَّ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ سُنَّا جَوْنْ هِمُّنُوْ فِي وَتْبُقَلْ يَا نَبِي يُسُفُ ذِنًا وَحَمَّ بِهَا نَبِي يُسُفُ هِمِّ بِتِوْقَلْ سُنَّا جَوْنْ وَلَوْلَا أَرْرَأَهُ حَانَ رَبِّهِ يُوَنَعْنُ مِنْ يُجِدْ ذَلِكُ جَوْمِ مَحْبِهُ وَلِّبَكُمْ بَبِيَنُ مُخَمْقُ سُنَّا جَوْنْ يَلْتُيَ إِنِّي مُخَمْبِهُ وَلِمُبَاوَ جَبَالِكُ فجامع البيان محر التأليل آي القرآن كما تقولوا تفسير الفاسد كفير قنقل بأن تفير وجد سوى تفصل لبستاني عبد الله بن عباس بستاني إمام مجاهد عبد الله بن عباس بمات ولقد حمت بها حمت به وهم بها صنع جون همني النبي يوسف يبوسطنا النبي يوسف يغمور النور إبليس أري سوء سنقل بك همن مكان صنع جون الله بن عباس الله تعالى تغير من جريب بمات النبي يوسف يوم آسف إلى يجد ما تقول بيوم هذا فتي صنعه فحينئذ رأى برهان ربي بما تبرهان ربي فطبي محيط النبي يوسف نجم وأيو يوسف رهانا وتب فطبي محيط قابل محيط بيه مني قبل نجم قابل محيط لجم وقال فطبي محيط نجم لما يوسف بذب في يوسف قدام مقال على استحباب لبس القميص للرجال، وأنه أفضل من غيره من الأنبياء، وأنه من الأمر القديم الذي كان عليه الصحابة ومن بعدهم. لما حديث مدلل والمتكلم نجيل أكشاري دين إسلام يقول قرن كفتان كل قهود يلا بسيوارين ينجم ونلان عليك نبال بسلام ونما يفراد ولكم يرام الأم ويجب إشن وقرن قرن وكذلك قرن وكذلك والمكفتان نمي جنبان قرن يلسل دين قوما تمجن يقن من قرن ونكم ناهو لنطلقك عن نبال قرن نيبن باونا عليك نبال بسلام فغفات نبال ونمو كفتاني من نعوم وفتح وجود كل أولئك وونينو وحيو جسا كل أولئك فضل وفتح كل أولئك وذلك شنجل والكم من الان عليه الصلاة والسلام ببورنا طلابيين وكذلك نجيع الشنجل ببورنا طلاب كم من الان عليه الصلاة والسلام الإزاء معنى الإزاء هو نبودره بلان عليه الصلاة والسلام بحجة نبودره صحابة بمجرور مرم بحجة نبودره فقال يا معشر الأنصار حذروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. قال أمامة فقلت يا رسول الله إن أهل الكتاب يتفردون ولا يأتذرون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفردوا واتذروا أو واتذروا واعتذروا عفوا وخالفوا اهل الكتاب. كما قال عليه الصلاه والسلام وانت بيننا بالسبيل موضع مولى لا نعرفه طيب اي من لدى قومي قال عليه الصلاه والسلام بما كنت من يدي فهم فيقولون والتصوير من تلوث من اهل الكتاب. أبو أمامة بما كنت يريد قولا ينيران الله عليه الصلاة والسلام بما كنت أهل الكتاب كم بفرمة سراوي توبي ياجري أرنا فانتلو دي سيولي فانتلو دي ياجري توبي دي سوطف ياجري موجة كل مرم حد كتاب بني كل ما مؤمن من الله عليه الصلاة والسلام بما كنت وَأَنَّهُ إِنَّهُ كَانَ لَهُ وَدَّ كَانَ لَهُ يَا يُنِي كَذَلِكَ حَقُّهُ نُدِكَ إِنَّهُ يَمْرُونَ إِلَى النَّبِيِّ وَلَكِنَّ السَّلَامَ لِنُخَالِفَ أَهْلَ الْكِتَابِ إِذًا وَقُولَ نَتَوَكَّلُ عَلَى السُّنَّةِ هُنَالِكَ ثَبِتَ وَلَمَّا يَوْمَ مَنَّ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كم تجد ماك حديث سلم وإمام أحمد سلم كم كنت مكتب بماك دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إزار ورداء في إزار ورداء فاستقبل القبلة وطلق يديه ثم قال اللهم إنما أنا بشر فأي عبد من عبادك ضربته وآليته فلا تعاقبني به. لما في كم من مبين عائشة رضي الله عنها وأن ينتظر الآن عليه الصلاة والسلام ناس متوين من كيد ودي ودرة كم من الآن عليه الصلاة والسلام كذلك كبه ودك لوانا حديث ولي يقول فقل للمسك أيانا سبني مالك كم تجد ما كان يهدي كل مفحيم مبنى وانت كبه وكيف نوضا في رمات بحديث كان الآن عليه الصلاة والسلام في رمات بحديث بما كي والنساء في أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد أزارتني بنصف خمارها وردتني بنصفه فقال يا رسول الله هذا أتيت ابني أتيتك به يخدمك فادع الله له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكفر ماله وولده فقال أنس والله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون أو ليتعادون إلى المئة اليوم كم أنس بن مالك بما كنت بروا عبد الله كان لا معني مني بلا سلام شاهد كم بروا عبد الله بحجمي كم وانا من نوانا إذن وقم يتي حتى بالإرهار مولو وقول أن سوف قرتك سنون إذا من ملان عليه الصلاة والسلام وسنة بالبنكة إلى الرجال ونحن نقول في السلام دولا ما أنه يمع في لغة والذي أيدي لهم تجي حكير لأيدي سينوك سنة ملان عليه الصلاة والسلام ونفس الشيء قولوا أخبروا شيخ الألباني نجنسلو شيخ الثمين نجنسلو شيخ المباد الدوري فيه نجنسلو شيخ مؤمن بالبيج نجنسلو رحمه الله والنظر إن أنا أن مرجع السوي هيو بي إبان تلسلسين ونا دمورين هيو لنكي إتا يوتكي ودي أيام ومكوة نفس الشيء إن إدو أن جاريك أندار إتوا فرم عوامك وإيام سباه وفرمية ومكوة يرتوك أن تلسلو إتاكي تيكو يارلتو إنين إليم Si tadi percaya kalau kita akan berhenti الكفر يعني الولي تنجي دي كوة شعار الكفر يمان هرق تابور بك بكتر من عندها كوهي فرقين نوالي من تنجي ولي كوة تنجي عار كالي تنجي من تنجي دي لنغات شريدين كان قبيكم دي جواب دقاء ولما تنجي تنجي دي كوة من شعار الكفا أنجي راجي دي فرقين دي لغتا وأن مرال عليه الصلاة والسلام بماكي حديث وإمام الشافعي إمام أبو داود اتبع عبد الله بن عمر بماكي من تشفح بقوم فهو منهم رواية قول ماكي من تشفح بغيرنا فليس منا فلننظر إنما يدل على عظم الظن ولما بماكي قال فاحذروا من ينال غلوكم وحرقوا ديار من الكبائر إبكى وكذلك بلاد عليه الصلاة والسلام وعرض المسلح يقول بيود عبد الله بن عمر بن العاص بن مبرد تنجل بعد يقول بلاد عليه الصلاة والسلام بماكي وان إن هذا ولذات الكفاء بماكي قلت وقفل تنجل تنجل هي فرابيني وقال يقول ما نعلم شرط دمهم تنجل كان مبرقهم كرم قبل بماكي ويضرب تنجل والإخار منهم لا يشبه لباس النساء قلنا لا إتفنك تنى ببنبيو ونحن أرض القيام حديث أبي هريرة مجمد الثاني صلى الله عليه الصلاة والسلام قولي دون بيدو قول بقرن صلى الله عليه وسلم وكذلك نوري حديث عبد الله بن عباس ولو صحيح البخاري سنن أبي داود بما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء رواية قول ما كان لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال من الأمور كلا sonna min no mari min hakkirde ma dama tanke ngol ngol hertori ko ko na yo sonna yo ngol hertori sonna yo na yo ko shakki ni ko ngol ngol ko yo taw tanke ngol ngol ala salihi mana salih ko ruuni kuwa taw ko ni on ala kuwa dolo ko on ala kuwa tum man ala kuwa tenari no salihi yama mo modi ko yim ngol kuwa ko modi وخارج المسجد وتكتب لنا قلنا كتبت عنده القوة وقوة أن يتعلق ونعلق منه. ونعلم أننا بما يريدون الفتاوى الشرعية في المساجد العمرية. مجيء يتبعي ممثلة ونشيخ ميمين بجان تريدون إكل إيرانون كفتاوى كبار العلماء في التسوير بما في قرص والحيطوه بجنة مارك سورة محرمة عرف قوة كثير سورة ذوات الأرواح بما في المارك كنا هنا نحن نجمع في بيسو دام القوة من فنجي لتفتا سورة وديهم على عبود ما يسوشي من أنجاج نمور السورة إنه كذلك كتنا مولانا رجمع حاني وسدي ليمون إذا قال فنجي قرقم يهوري منه نما الشافعي بسبب القرآن على أنزل نجاة كل ذل دهري من الشافعي فوق جنتي نور جاء يقول كني أرسل جنبل ونال لباس الشهرة بمعنى لباس الشهرة تنجل والسبب تنجل للسر يقول في نما لباس الشهرة أن يبي كفار في نفس لباس الشهرة تنجل لبعض الكفار في نفس لباس الشهرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تمكن فتاوى مكة مجلد نوبيا لذا لما فيك وإنك الشهرة وإنك الشهرة معنى ملوم نحن نجون سوا والارتفاع يعني طلب الشهرة بشيء مرتفع ولا طلب الشهرة لشيء منخفض شهرة هنا قرن قرن كده سوا لأنك عارف الخليل يمكن أن يراك يكون قرن سوا لنادي الشريعة دينا أكيد وقرن فيك ويالكوي ويشبه من المكاري ولا وقر موجود في رسالة القرآن الكبيري سواء عادة الكريون عن زمان الجماعة لا بأن على ذلك وقر موجود في إبن من المكاري وموني بما في المفوق لباس مجمع جورنا سلام عليك سلام السلام لماكي ونه من لبس لباس شهرة لباس شهرة بماكي أسلفه الله تبارك وتعالى لباس مسلة يوم القيامة إمام ابن ماجه كرواية مهد بغيري ثم ألغى فيه نارا وكلا قرني لسنجي شهرة تلك أمور لي في ذل بل تنجي من اللوت ونجي الحالي من الكوور نوم في يوهيه وعن من كان بوني كاري كاري مرمين كاري مروني بما في الله هو يبسنجي جاكر يلاني لرقل هناك مكديه في جهنم سويا فاكر إلا نونو غير كونه نتاوت جماعه نو حاجه تريد يقول ارا نو انا ايدو مين كاجا تو وي دي هيل كوب بين بين تنجي كاي كاشين كي وورب مي هان مي تين سيدا اي تو تشون نامه بين بين اهد تو تشون نامه بين بين نو حاجه كو فاد وقت دي يقول ان نون مي تنجل كون نامه كا شريعه دين الاسلام كو الحجاب تتبين الله يقول لنا مع الحجار أيي كتبت اللغة ونفى إنسان العرب ونفى اختبار الصحاح ما كان معجم الوصير لإذن يوني الحجاب لغة هو المنصوص الحجاب هو الساتر الذي يكون بين جسدين أو بين شيئين فيمنع الرؤية بينهما وإن في الحجاب وهنا لطلب حيدا إن الحق مقلل والمحيدا إن الحق مقلل كوان هذا يجب أن يجري في يوم ما نقول في دار دي ما دي جسم من دو ثم هو حجاب أبو لبيدك هم من وسط الحياة ودي برنتاج برنتاج وقالت ابن حزم بماكي كمحلى مكة كمجلد سمو بما في الحجاب في اللغة التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يغطي جميع بدن المرأة لا بعضه بما في كل في الحجاب كهذا عرفة كثرة القرآن قلت يقول سنة الأرض وجنك سوري لله تلقى صنة جميع بدن المرأة لا بعضه ويسوك بدن الهقوم ميل ونالك الفيلة السفيلة ono yeswale nga defere jodi be en tabaraka taala yondi noren ono aya ta de tibadi ti jonti konnaade be qur'an Allah tabaraka wa taala wariidi wa idha ta'allamuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن الله تبارك وتعالى وبيته hari ulang itu sunnah belengkaj. Lain berharfi itu yang waktu memuono. Yang disebutkan oleh Allah. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى على عليه الصلاه والسلام بما قال يا رسول الله ان الرجل فاتح ولكن ان الرجل الفاجر والبار كلهم يدخل على نسائك فلولا امرتهن بالحجاب بما قال عليه الصلاه والسلام والنساء اللواتي لقنا لكم بأزواج متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أي من وراء ستر بينكم وبينهن ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن أي سألكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين التي يعرض في قلوب الرجال من أمر النساء وفي قلوب النساء من أمر الرجال وأحرى أن لا يكون للشيطان عليكم وعليه النسلين كم ابن جرير سمعت الله تبارك وتعالى قول يا من ذلك قول في ذوي المحبة ولم تعرف النار للأرض يسون النار بخوات بهونا محاري مكة سيبيب سيبيب سيبيب سيبيب كونوا فتوى وتوينين آية أخرى من الأرض من فيوكي الله يمر أبو بكر يؤب أبو بكر إنه يوجد دائي ثم من حفة يقوط كلمة تورا ويمر عمر ثم من يوجد ثم من عائشة يتوقوط رنزا ويا أرى إنا إلي دوالك يوجد دائي روم جنب بك لا إلا أرى دائي من ريما الله في ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهن برد ما من الكون برد ما من الكون برد ما من الكون برد ما من الكون برد ما من الكون قلوبي في إمام الجهباس بماكي كأحكام القرآن ما من رجال الجواب بماكي الكون ولو نزلت لها حفة في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه بماكي فالمعنى عام فيه وفي غيره إذ كنا مأمورين باتباعه والابتداء به إلا ما خص الله به دون أمة ونفكر في الله يريد أن يرى بما لا يرى من الناس كمنا هذا من يبغى يبغى في الله يريد أن يرى من الناس هذا من يبغى أن يكون لا يكون صلى الله عليه وسلم إذن أريد أن أتكت وذلك إن جمتك نرى آياتي ونرى آية فجور من تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن ورو آية إمام البخاري وأن مدام بالكفحي بإكتب حديث يوم عاش بما في يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جنوبهن بما كشفتن مروتهن فاستمرن بها يو الله يوك بنصنا بما كتبوا آية تبتي كم من يجبتن تقاد من يجبتن تقاد من يجبتن بها سيئين إلا يقول فاستمرنا بها كعمدة القارئ وإمام العين الشرف فهيه البخاري ومجدد الرقب بما كنت فاستمرنا بها أي غفين وجوههن بالمروف التي شفقنا بكوم جيجمة الحافظ في الحجاج كفتح الباري في جنة سيئة بما كنت غفين وجوههن بالمروف التي شفقنا كذلك الإمام الشوكاني كسيد الكراك جدد نيبه بما في غفين وجوههن وقعت منهن الصغفية لوجوههن وما اتصل بها ببوجه وذلك الإمام الشنقيطي محمد الأمين صاحب أنواع البيان بما في كأول آية شفق الأول حديث بما في فهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه، فإن أن معنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن إلى نهاية الآية يقتضي فطر وجوبهن، وأنهن شققن أزرهن فاقتمرن بها أي غطين بها وجوههن امتثالا لأمرهن. اللهم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن عرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ابن عباس بما في معنى آية أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عين الواحد وبيت الروس ربيال قل محمد بن سيرين بما في لند عبيدة السلمان في آية فغطى رأسه ووجهه وأبرز عينه اليسرى فقال هذا هو معنى هذه الآية. لكن أما روايات ونادي ميئة دين إسلام يقول الله ابن عباس تقول إلا ما ظهر منها للروايات يسكن يجفت رواتر إن سلم الأمان في إجابة من يقول في الحجاب بقول الألبان تندهي إلو روايات ابن عباس قد إليه كرات من دين أرامه روايات مهم جرير في اللي كان يوم إمام البيهقي كسنان الكبرى وابن عباس السماكي والكحل والخاتم إلا ما ظهر منه وكان يقول لك أنه النار نجمع قولوا رواية سند مقرون وطلق جبوه نعيني مسلم الملاحي الكوفي قولوا إمام أحمد السماكي لا يقرب حديثه إمام البخاري السماكي صاحب الحديث إمام أبو داود السماكي ليس بشيء تنداري كميزان الاعتدادات اكتفل الخطاب اكتحذف التهريب بماتك ونحن مطروف كذلك كالمطروفين عن ابن الجو حديث مطروح ضعيف رواية امه بإن يولي أسنا ابن عباس بماتك والكهد والخطان وكان يكيد لديك شخص لديك هم كدي رواية إمام البيهقي قبل لي مقصنا من الكبرى استند مقوى نحن قوت نظن إني نحشل قولوا كيف يجي إلى جنة جنسار بما كتب مطلوب ونحن متوسع إنه كان يقصد رواية مقوى نحن رواية تمه بوي ولا إمام البيهقي قبل لي مقصنا من الكبرى وبوي والوجه والكفانية تقومين ولدي قولوا رواية بين الشقوق وكسنا المنظم إني أحمد بن عبد الجبار الأفاردي قولوا كذلك ضعيف سيد سيد النبكية رواية تكتر نيمه ومتوى السيوح نفسه مجره المنظور ومجلد نومه قولوا إمام البيهقي كسنا من كبرى والنبي معنى كليسه كالده نبيته كنان بسفرين فيه قولوا رواية إيرو نتبوكم إني عبد الله ولا صالح ابن معاوية كان يوم عبد الله ابن معاوية بإني غير ولده kuyibbe be sawata be de tantaake hadithi do kuyibbe be tata tango ko be wolo ni idan ala kulli hal masala ko masala filatiya wodi be yeto mon ko sunna yo mo bo men wodi be ko wadi on sa wadi ta ma tabu o fiya ko jini ni ko bi ulama be ma ki bi ko ni ka ma ta e ta ilu filatiya ko qawlu sahibi ba inu gol masala ti luram ina ara ko masala e jini ka ni be ma ki bi ko ni ka ma ta e ko ko ko mere o man ko ayi ko ban ni ko ko ka ila mu waqin idan tola ko ti luram ka da wa billahi tawfiq afir da'wana ni lillahi rabbil alamin.